سورة الأعلى من أولها، السورة 87 من أول المصحف، وهي أول الحزب 60 آخر القرآن. القرآن 30 جزءا 60 حزبا. سورة مكية نزلت بعد سورة التكوير، آيتها 19 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. طبعا مش هيقرأ إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى مع إمالة خفيفة. لا عليه. يلا يا سيدي. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. دي قراءة الكسائي. الكسائي قراءة بهذه الطريقة. والذي قدر فهدى. يلا يا سيدي. والذي أخرج المرعى. أيوه. فجعله غثاء أحوى. نعم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. نعم. ونيسرك لليسرى. وأبو جعفر يرى لليسرى. لليسرى أبو جعفر. يلا. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. نعم. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أبو عمرو يقول بل يؤثرون، بل يؤثرون الحياة الدنيا. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. نحن على ذلك الشهيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن الذين الغافلون.